رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد مناقشة التقريب الثاني للإشكال الثاني الذي أورد على الواجب المعلق، وهذا التقريب كان حاصله هو أن الإرادة التشريعية إنما تكون إرادة فيما إذا وصل الشوق المولوي الموجود في نفس المولى وصل إلى درجة بحيث يحرك عضلات المولى نحو إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا للعبد نحو الإتيان بالفعل. إذن فمسألة إمكان البعث هذه مسألة ضرورية في تحقق الإرادة التشريعية، وإلا ليس كل حب وشوق مولوي وإن لم يصل إلى هذه الدرجة ليس إرادة تشريعية. فالإرادة التشريعية مقومها هو أن يكون الشوق قد وصل إلى هذه الدرجة التي ذكرناها، وحينئذ إذن إمكان البعث، إمكان بعث المولى العبد نحو الفعل هذا مقوم للإرادة التشريعية. وبما أن إمكان البعث ملازم مع إمكان الانبعاث، لأن البعث والانبعاث متضائفان، لا يمكن البعث إلا فيما إذا أمكن الانبعاث، ولا يمكن الانبعاث إلا فيما إذا أمكن البعث، فهذان متلازمان. فإذا لم يمكن الانبعاث في مورد، يعني لم يمكن للعبد أن ينبعث فعلا نحو الإتيان بالفعل في مثل هذا المورد، لا يمكن للمولى أيضا أن يبعث العبد نحو هذا الفعل. البعث والانبعاث كلاهما متلازمان في الإمكان وعدم الإمكان، وحيث أنه في الواجب المعلق لا يمكن للعبد أن ينبعث فعلا نحو الإتيان بالعمل، لأننا في الواجب المعلق نفترض أن الوجوب يأتي منذ الغروب، منذ رؤية هلال شهر رمضان، وجوب الصوم يأتي من ذاك الوقت، ولكن الواجب وهو الصوم يأتي زمانه بعد ساعات عند طلوع الفجر. خب، هذا معناه شنو؟ معناه أن العبد حينما يأتي البعث يأتي الوجوب وهو بداية الليل، هذا العبد ليس من الممكن له أن ينبعث ويتحرك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر. لا يوجد للعبد إمكان الانبعاث الآن أول الليل نحو الصوم. فإذا لم يمكن الانبعاث أول الليل إذن لا يمكن البعث أول الليل، يعني إذن لا يمكن الوجوب أول الليل. فالوجوب أيضا يجب أن يكون حين طلوع الفجر، فيخرج الواجب عن كونه واجبا معلقا. فالواجب المعلق يعني الواجب الذي زمان بداية زمان وجوبه تتقدم على زمان الواجب، هذا أمر مستحيل. هذا النوع من الواجب اللي اسمه معلق مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه البعث حينما لا يمكن الانبعاث، وهذا أمر مستحيل، لأن البعث إمكان الانبعاث شرط أساسي في إمكان البعث. إذا لا يمكن الانبعاث لا يمكن للمولى أيضا أن يبعث. خب، هذا التقريب قلنا أن عليه جوابين: الجواب الحلي وهو أنه نحن في البداية يجب أن نرى أن المحقق الإصفهاني الذي ذكر هذا التقريب واشترط في الإرادة التشريعية، اشترط أن يكون الشوق المولوي واصلا إلى درجة بحيث يحرك عضلات المولى نحو إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا للعبد. خب، هذا الشرط المحقق الإصفهاني، هذا الشرط الذي اشترطه في الإرادة التشريعية وقال أنه ليس كل حب وشوق مولوي إرادة، الإرادة التشريعية هي التي يوجد يتوفر فيها هذا الشرط، وهو أن يبلغ شوق المولى إلى هذا الحد. هذا الشرط على أي أساس المحقق الإصفهاني اشترط هذا الشرط؟ هل يريد أن يفسر المعنى اللغوي للإرادة؟ يريد أن يقول الإرادة لغة شرطها هذا، الإرادة لغة عبارة، الإرادة التشريعية عبارة عن الشوق الواصل إلى حد كذا وكذا. هل يريد تفسير المدلول اللغوي للإرادة أو تفسير المعنى اللغوي العرفي؟ يريد أن يقول الإرادة التشريعية عند العرف وعامة الناس هذا هكذا شوق خاص، شوق بالغ إلى هذا، أو يريد أن يفسر لنا المفهوم الفلسفي للإرادة؟ يريد أن يقول أن المعنى الفلسفي للإرادة التشريعية هذا، لو كان هذا مقصود خب نحن لا بحث لنا معه، لأن احنا مو شغلنا بحث لغوي حول معاني الكلمات عند اللغة أو عند العرف، وليس بحثنا حول مصطلحات الفلاسفة. الفلاسفة يصطلحون على الـ على الـ على الـ الشوق البالغ إلى هذا الحد، يصطلحون عليه باسم الإرادة أو ما يصطلحون. لا شغل لنا بمثل هذا البحث. البحث هنا ليس عن هذه المداليل اللغوية أو العرفية أو الفلسفية، احنا إنما نبحث عن الإرادة التشريعية، ونريد أن نرى هل أنها مشروطة كما قال المحقق الإصفهاني، مشروطة بأن يصل شوق المولى إلى هذا الحد أم لا. إنما نبحث لماذا؟ لأنه الإرادة التشريعية هي موضوع لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال. العقل يلزمنا كعبيد، يلزمنا تجاه المولى الحقيقي تبارك وتعالى، يلزمنا بأن نطيع كل ما يريده، فإرادته موضوع حكم العقل علينا بلزوم الإمر. هذا المهم. فلكي نعرف أنه ما هو موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال، لذا نبحث هنا عن الإرادة التشريعية، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني رحمه الله. يعني مقصود قاعدة هذا، يعني نريد أن ننتصر له، ندافع عنه، ليس مقصوده شرح المعنى اللغوي أو العرفي أو الفلسفي. لابد يعني ما يهم الأصولي هذا، ليس ذاك. لابد أن يكون مقصوده هو أنه يريد أن يعين موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال. خب، إذا كان هكذا، إذن حكم العقل عندنا واضح. لا شك أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والإطاعة ليس هو مطلق أشواق المولى. كل شوق مولوي يحكم العقل علينا بلزوم إطاعته، مطلق شوق المولى وحبه، لا، أي شوق هو الذي يحكم العقل، أي حب مولوي هو الذي يحكم العقل علينا بلزوم إطاعته؟ ذاك الشوق الذي يصل إلى مرتبة تحريك عضلات المولى نحو الطلب، يعني شوقه إلى الصوم مثلا بلغ إلى حد، أو إلى الصلاة أو إلى أي شيء، شوق المولى إلى هذا الفعل بلغ إلى حد بحيث حرك المولى، هذا الشوق حرك المولى نحو طلب الصلاة من العبد. هذا الشوق الذي بلغ إلى هذا الحد، هذا الشوق هو الذي يقول العاقل بأن على العبد أن يطيعه ويمتثله. فموضوع حكم العاقل بوجوب الامتثال، كل شوق يصل إلى هذا الحد، يعني تصدى المولى، تصدى تشريعا، تصدى لإبراز هذا الحب للعبد، تصدى لطلب هذا الفعل من العبد تحقيقا لما يشتاق إليه. هكذا شوق هو الذي العقل يقول بأنه يجب أن تمتثله وتطيعه. خب، عندما نقول أن الشوق إذا وصل إلى حد بحيث حرك المولى نحو طلب الفعل، هنا النكتة، هنا أنه هل يجب أن يكون الشوق بلغ إلى حد يحرك عضلات المولى نحو طلب الفعل الآن؟ خصوصية الآن داخلة في قوام هذا الشوق، يعني إذا لم يكن الشوق بالغا إلى حد بحيث يحرك المولى نحو طلب الفعل الآن، فهذا الشوق لا يجب امتثاله، وهذا ليس إرادة تشريعية، وهذا ليس هو موضوع حكم العقد ووجوب الامتثال. هل هكذا؟ أو لا، العقل الذي هو يحكم وهو يعرف موضوع حكمه، العقل الذي يحكم بلزوم الامتثال والإطاعة، يحكم بلزوم امتثال وإطاعة ماذا؟ شوق المولى. أي شوق؟ الشوق الذي يصل إلى حد بحيث يحرك المولى نحو طلب الفعل في عمود الزمان، يعني يصل شوق المولى إلى حد بحيث يطلب الفعل من العبد في ظرفه، مو إلا الآن. الآن ليست له خصوصية. كل شوق يحرك المولى نحو طلب الفعل من العبد، طلب الفعل في ظرفه في زمانه، هذا الشوق هو الذي يحكم العقل بلزوم الامتثال. خب، في الواجب المعلق القضية محلولة. في بداية الغروب عندما نقول أن الوجوب جاء، وجوب الصوم عند الفجر، الآن إجا هذا الوجوب، الشوق المولوي تجاه الصوم بلغ إلى حد بحيث حرك المولى نحو طلب الصوم من العبد الآن، الطلب الآن، طلب المولى الآن، الغروب الوجوب الآن إجا، طلب المولى من العبد الفعل، لم يطلب من العبد الفعل الآن، طلب من العبد الفعل في ظرفه، ظرفه متى؟ عند طلوع الفجر. طلب المولى الفعل من العبد، الطلب الآن، لكن المطلوب ظرفه بعد ذلك. هذا أي استحالة فيه؟ أي محذور فيه؟ هذا شوق. مو المهم أن حكم العقل موضوع شنو؟ حكم العقل هذا، العقل يقول أنا لا أشترط في الإرادة التشريعية التي أحكم بلزوم امتثالها على العبد، لا أشترط فيها أن يكون شوق المولى حرك المولى نحو طلب الفعل الآن، ما أشترط الآن. أنا أقول الشوق يجب، الشوق الذي يجب امتثاله وإطاعته بحكم العقل هو الشوق الذي يحرك المولى نحو طلب الفعل في ظرفه، إذا ظرفه الآن الآن، إذا ظرفه بعدين بعدين، يطلب الآن يعني، لكن يطلب الفعل في ظرفه، هذا هو الذي أنا العقل أحكم بوجوب امتثاله. لا دليل على أن العقل موضوع حكمه هو عبارة عن الشوق الواصل إلى حد بحيث مثلا يحرك المولى نحو طلب الفعل الآن. لا، المولى أوجب من الغروب، منذ الغروب أوجب على العبد الصوم عند الفجر. هذا معناه ما هو؟ معناه أن شوق المولى للصوم عند الفجر بلغ إلى حد بحيث حركه نحو طلب هذا الصوم الآن الغروب، طلب هذا الصوم من العبد. لكن طلب هذا الصوم من العبد في ظرفه وبحسب مقدماته، مو طلب من العبد الصوم الآن. سيدنا لعله دليل هذا اللي أشرت إليه في توضيح كلام المحقق الأصفهاني، أنه إذا يوجد بعث إذا لابد من الانبعاث، الانبعاث ملازم ما ينفك عنه، يعني فوري يعني مباشرة هذا. فإذا حصل البعث الطلب في الواجب المعلق وبعدين يحصل الانبعاث، لعله لاحظ هذا هو المحقق الأصفهاني. مو لعله، بل هو هكذا. إذن نحن نقول، إذن إحنا على كلامنا أنه كلامنا أنه راح الانبعاث الفاصلة بين البعث والانبعاث. يعني نحن نقول احنا دليلنا على ان الواجب المعلق ليس بمستحيل بل هو ممكن، دليلنا هو انه اذا جاء الوجوب في زمان قبل زمان الواجب هذا لا يلزم منه انفكاك البعث عن الانبعاث. البعث موجود اول الليل، وإمكان الانبعاث نحو الفعل في ظرفه هذا هم موجود أول الليل. البعث نحو الصوم أول الليل عند رؤية الهلال مو شيء، وإمكان الانبعاث نحو الصوم في ظرفه هذا الإمكان هم موجود أول الليل. الآن في أول الليل يمكن للعبد أن ينبعث نحو الصوم عند الفجر في ظرفه، مو ينبعث نحو الصوم الآن. خصوصية إمكان الانبعاث الآن منين جبتوها؟ هذا كلامنا مع المحقق الإصفهاني. نعم، البعث مع الانبعاث متلازمان متضايقان، صح. حينما لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث، صحيح. لكن حينما لا يمكن الانبعاث نحو الفعل في ظرفه هناك لا يمكن الانبعاث، لا يمكن البعث. حينما لا يمكن الانبعاث نحو الفعل في ظرفه، إذا ما يمكن الانبعاث نحو الصوم في ظرفه يعني في عند طلوع الفجر، هنا لا يمكن بعث المولى، صح. هذا معنى التضايف، إمكان البعث ملازم مع إمكان الانبعاث نحو الفعل في ظرفه، مو إمكان البعث ملازم مع إمكان الانبعاث نحو الفعل الآن. هاي الآن لا خصوصية لها. يعني على كل حال هم راح يصير فاصل بين البعث. صحيح أنه إحنا قلنا إمكان الانبعاث. إمكان الانبعاث فعلًا؟ لا. هم ننجبتها فعلًا. الإمكان البعث فعلًا موجود، وإمكان الانبعاث نحو الفعل في عمود الزمان هم فعلًا موجود. هذا الإمكان. هو الملازم للبعث مو الإمكان الانبعاث. الانبعاث. مولانا المولى جاء يبعثك من الآن، يبعثك والوجوب راح يستمر وما ينتهي. وجوب الواجب المعلق. بداية الوجوب تتقدم على زمان الواجب، لكن ما ينتهي الوجوب. ينتهي لو يستمر إلى طلوع الفجر. إلى أن يتقارن. فمن أول ما يحصل البعث المولى جاي يبعثك نحو إمكان نحو ما يمكن لك أن تنبعث له في عمود هذا الزمان، في عمود هذا الزمان من الغروب إلى الفجر يمكنك أن تنبعث نحو الصوم أو لا، مو في الآن الأول للغروب. وبعد خلاص إذا أمكن الانبعاث إذا أمكن البعث، لما لا يستحيل البعث في أول الغروب. العقل يقول إذا أنت المكلف تقدر في عمود الزمان الذي الوجوب يستمر فيه، الوجوب يستمر من الغروب إلى الفجر، وما ينقطع الوجوب، الوجوب يجي أول إلى خلاص يروح بعد وجوب الصوم، لا، القائل بالواجب المعلق يقول الوجوب بداية زمانه تتقدم على زمان الواجب ويستمر زمان الوجوب إلى أن يقال إن زمان الواجب، هذا هو الواجب المعلق. خب العقل يقول المولى أراد منك صوما في عمود هذا الزمان، يمكنك هكذا صوم؟ يقول نعم، نعم يمكنني. يقول خلاص، إذن أمكن الانبعاث، أمكن الانبعاث نحو الفعل في عمود الزمان الذي هو ظرف البعث، كل هذا العمود الزماني ظرف البعث، في هذا العمود الزماني الذي هو ظرف البعث يمكن الانبعاث نحو الصوم. نعم في بداية هذا العمود الزماني لا يمكن الانبعاث نحو الصوم، لكن البداية مو ما له خصوصية. مولا يريد يبعثك نحو صوم، نحو يبعثك نحو صوم هذا البعث زمانه ليس مخصوصا بالآن الأول، زمانه مستمر. فأي محذور؟ لا لا يلزم انفكاك البعث عن عن عن الانبعاث. إذن نحن ما دام قد عرفنا أن نكتة اشتراط وصول الشوق إلى حد يحرك عضلات المولى نحو البعث، نكتة اشتراط هذا الأمر في الإرادة التشريعية نكتته هذه النكتة التي ذكرناها، يعني نكتته يعني المحقق الإصفهاني لماذا اشترط في الإرادة التشريعية أن يكون الشوق قد بلغ إلى هذا الحاد الشوق المولوي؟ النكتة هي أن هذا هو موضوع حكم العقل، النكتة ليس عبارة عن الفلاسفة يصطلحون على الإرادة التشريعية على هذا المعنى أو اللغة أو العرف، لا، عرفنا أن النكتة عبارة عن أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو هذا الشوق، مو كل شوق مولوي، شوق يحرك المولى نحو ما إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا للعبد. خب هذه النكتة لا تقتضي أن تشترطوا أنتم تشترطوا أن يصدر من المولى ما يمكن أن يكون باعثا فعلا للعبد نحو العمل، هاي فعلا هاي النكتة لا تقتضي، لا تقتضيها فعلية هاي النكتة، هذا أمر زائد أدخلتموه على هذه النكتة. ما دام النكتة أن هذا موضوع حكم العقل ونرجع إلى حكم العقل، نسأل العقل هل يا جناب العقل أنت تشترط في إمكان البعث أن يكون الانبعاث فعلا ممكنا للعبد، أو تكتفي في إمكان البعث، أنت أيها العقل تكتفي في إمكان البعث أن يكون الانبعاث نحو الفعل ممكنا للعبد في عمود زمان البعث؟ أيهما العقل ماذا يقول؟ متضايفان يعني لابد انه تلازم بينهم، تلازم تلازم من اول الغروب، من اقول من اول الغروب يمكن من اول الغروب يمكن التحقيق على نكته الفعليه عند المحقق الاصفهاني، يعني يحصل الكسر ثم الانكسار بعد مده في عمود الزمان، ممكن هذا يعني هذا هم متضايفين الانبعاث البعث والانبعاث، يعني نكته الفعليه معقوله هنا يعني لا موجود من اول الغروب البعث فعلي والانبعاث وامكان الانبعاث نحو الصوم في عمود زمان البعث موجود من اول الغروب، هذا الامكان موجود مو عند الفجر يصير هذا الامكان موجود خلاص. هو ينظر الى هو قال الى لا لا ما الفعليه ما له خصوصيه، ليش شنو الفعل خصوصا من أنجب سؤال عقل أشتراط، هو العقل أساس المطلب، فنسأل العقل جناب العقل أنت تشتري خصوصية مولانا احنا ليش نورد نفسنا في المصطلحات، احنا رجعنا القضية إلى أساسها الأصلي، أساس الأصلي للقضية حكم العقل، مو احنا هذا مهمنا قلنا، المهم ان نعرف ان والمحقق الصاني ايضا المفروض ان يكون هذا هو المهم له، انه يريد ان يرى ان العاقل يحكم على العبد بلزوم اطاعة اي شوق مولوي. يقول العاقل الشوق المولوي الذي وصل الى حد بحيث المولى اوجد ما يمكن ان يكون باعثا لي. خب ما يمكن ان يكون باعثا لي هذا ملازم مع امكان انبعاثي انا. خب من اول الليل اوجد المولى ما يمكن ان يكون باعثا لي نحو الصوم في عمود هذا زمان البعث. من اول الليل الى طلوع الفجر هذا الزمان زمان البعث، كل زمان البعث، ليس الان الاول هو خصوص الان الاول زمان البعث، الان الثاني هم زمان البعث، الساعه الثانيه الساعه الثالثه الى طلوع الفجر البعث موجود. فالمولى في كل هذا الزمان يدفعك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر. الا يمكنك صوما مقيدا بطلوع الفجر في عمود هذا الزمان؟ او يمكنك؟ يمكن. إذا إمكان الانبعاث موجود، إذا كان إمكان الانبعاث موجودا في عمود الزمان، إذا البعث في عمود الزمان هم ممكن، البعث في عمود هذا الزمان ممكن، لأن الانبعاث في عمود هذا الزمان ممكن. فالكلام البعث بدأ في بداية هذا الزمان، الانبعاث في نهاية هذا الزمان. خب وليكم، هذا ليس دخيلا في موضوع حكم العقل. العقل يقول إذا أنت تقدر في مجموع هذا الزمان، مو في خصوص الآن الأول منه، في مجموع هذا الزمان الذي يبدأ من الغروب إلى الفجر تقدر تصوم، فالمولى يبعثك نحو هذا الصوم. إذا ما تقدر في مجموع هذا الزمان تصوم، المولى ما يبعثك. هذا معنى أن البعث ملازم مع إمكان البعث. إذا ما تقدر تصوم في مجموع هذا الزمان، بعث المولى هم ما يصير. شنو من التضايف عن الأكثر من هذا؟ لا يمكن البعث فيما لا يمكن الانبعاث، نلتزم بهذا المطلب. إذا لا يمكن الانبعاث نحو الصوم في مجموع هذا الزمان، يعني إنسان لا يقدر أن يصوم، وبعث ماكو. إنسان يقدر يصوم من عند الفجر، إذن المولى هم يقدر يبعثه من أول الليل. أي محذور؟ يعني بلحاظ هذه النكتة التي ذكرناها، يكفي بلحاظ هذه النكتة أن يصدر من المولى إنشاء وجعل يمكن أن يكون باعثا للعبد نحو الفعل في عمود الزمان. هذا المقدار كاف لحكم العاقل بالانبعاث، حكم العاقل بلزوم الإطاعة والامتثال والانبعاث نحو الفعل في ظرفه. فسواء كان يمكن أن يكون باعثا فعلا أو لا، فعلا لا خصوصية له، قد يكون المولى أوجد ما يمكن أن يكون باعثا فعلا كما في الواجب المنجز. في الواجب المنجز الذي زمان وجوبه وزمان الواجب متقارنان، هناك المولى أوجد ما يمكن أن يكون باعثا لي فعلا. في الواجب المعلق لا، المولى أوجد ما يمكن أن يكون باعثا لي في عمود زمان الواجب، في عمود زمان الوجوب. كلاهما العقل يحكم فيه بوجوب الامتثال والانبعاث. فالحاصل أنه لا يشترط في شوق المولى الذي يحرك عضلات المولى وبالتالي يحرك العبد نحو الفعل، لا يشترط أن يكون محركا لعضلات المولى نحو ما يمكن أن يكون باعثا من حين وجوده باعثا للعبد، من حين وجوده، من بداية وجوده، لا، من بداية وجود الخطاب يكون باعثا، لا مو لازم. هذا الخطاب من بداية وجوبه باعث للعبد نحو الفعل في عمود زمان الخطاب. زمان الخطاب يبدأ من الغروب عند رؤية هلال رمضان ويستمر. زمان الخطاب موجود ما ينقطع ما ينتهي. زمان الخطاب موجود إلى حين الفجر. في عمود هذا الزمان ألا يمكن للعبد أن ينبعث نحو الصوم؟ إيش؟ يمكن. فإمكان الانبعاث موجود في عمود هذا الزمان، إذن إمكان البعث في عمود هذا الزمان هم موجود. هذا هو التضايف. نحن لم نخرب التضايف، لم ننكر التضايف، ولا موجود. والعقل لا يقتضي أكثر من هذا. العقل ما يشترط الفعلية، ما كن نكتة لإشتراط الفعلية. العقل هذه النكتة العقلية تقتضي اشتراط أن يكون الشوق محركا للمولى نحو ما يصدق عليه أنه من مقدمات وجود الصوم. خب، يصدق على هذا الخطاب الذي بدأ منذ الغروب، هذا الخطاب، هذا الوجوب المولوي الذي جاء من حين الغروب، يصدق عليه أنه هذا من مقدمات وجود الصوم عند الفجر. المولى هم أوجد هذه المقدمة من حين الغروب. أما الإنشاء الإنشاء والطلب الذي هو من مقدمات وجود المشتاق إليه، من مقدمات الصوم، هذا هم من ضمن الغروب موجود ويستمر أيضا إلى حين طلوع الفجر. فالمهم أن يكون هذا الخطاب في مجموع الظرف الذي يمتد هذا الخطاب فيه، يكون هذا الخطاب في مجموع الظرف متصفا بهذا الوصف، وهو أنه يمكن أن يبعث العبد نحو الصوم. هذا المهم، وهذا موجود في الواجب المعلق. الخطاب في مجموع هذا الظرف الذي يبدأ من الغروب ويستمر إلى الفجر، الخطاب في مجموع هذا الظرف متصف بهذه الصفة، وهي أن هذا الخطاب يمكن أن يبعث العبد نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر. بهذا يتحقق ويتضح عدم تمامية البرهان على البرهان الذي ذكر، عدم تمامية الدليل والبرهان على أن الإرادة التشريعية لا تصدق إلا فيما إذا كان شوق المولى شوقا يحركه نحو ما يمكن أن يكون باعثا فعلا. معك برهان على هذا، وإنما المطلب الصحيح الذي يقتضيه حكم العقل هو أن العقل يحكم بوجوب الانبعاث والامتثال وإطاعة أشواق المولى، تلك الأشواق التي تحرك المولى نحو إيجاد المقدمة المناسبة. سواء كانت هذه المقدمة مما يمكن أن يكون باعثا فعلا للعابد نحو العمل كما في الواجب المنجز في الصلاة مثلا، عند الزوال يخاطبه بالصلاة، زمان الوجوب مع زمان الواجب متقارنان، هذا الخطاب بالصلاة مقدمة لإيجاد الصلاة، وهذه المقدمة يمكن أن تكون باعثا للعبد نحو الصلاة فعلا في الزوال، أو لا، هذه المقدمة كانت في معرض أن تكون باعثا للعبد نحو الفعل ما دامت تتصف بهذه الصفة، صفة المقدمية. فهذا هو الجواب الحلي على هذا التقريب. خب. وأما الجواب النقضي ظاهرا الوقت لا يسمح بالدخول في الجواب النقضي، هذا نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا يصادف ميلاد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.